بارك الله فيك، بارك الله فيك، الله يبارك فيك شيخنا. احنا هون النقطة اللي تحدثنا في أمرها، احنا مثلا بدنا الآن في الوقت الحاضر، احنا اللي فات كلياته ما نتحدث فيه لأنه زي ما تفضلت، ولكن احنا الآن زي ما تقول بدنا نعمل نحصر الشيء الموجود كله ويقسم، لأنه في ذكور وفي إناث. يقسم؟ يقسم. لماذا؟ يعني عملية تقسيم مثلا. لا اللي أنا أقصد بالجنة. نعم. أنت تقول، أصبر بارك الله فيك، تقول يقسم. نعم. أنا أسألك لماذا أنت تبدأ تشرح التقسيم؟ لا، أنا أريد أن أفهم لماذا يقسم. هو من باب الاتفاق، يعني إحنا لما نتفق مثلا نقول زي ما تفضل أخونا إنه هذا بلغ قيمته 100 دينار. فإحنا الآن أنت لما أخوه سأل قلت له على حسب نوع الاتفاق. فإحنا هون اتفقنا إنه هذا 100 دينار، 100 دينار بطلع للذكر كذا وللأنثى كذا. كونه احنا متواصلين في الله. نعم. سامحك الله يا انا اجبني لماذا يقسم. انت تقول يا اخي هو لانه خطا اريد ان استوضح. الله يبارك فيك. والا ما بني على خطا فهو خطا. الله يبارك فيك. فما بدنا نستر نشرد في الخطا ونبني على خطا، شو بيصير؟ أهلا سبيك. الله يفتح عليك. خلاص إن شاء الله. هذه القسمة التي أنت تفير إليها. نعم. كأني شعرت أو سمعت، ولا شك أن أحدهما أقوى من أخرى، أنك تشير إلى قسمة إرث. بالضبط. أليس كذلك؟ نعم. إذا لا يزاد سؤالي قائما. نعم. بناء على أن الذي سمعته وتحققت منه الآن. نعم. سأقول لك بعد هذا التحقق تلك قسمة ضيزى. لا احنا ما جئنا شيخنا الا لما ناخذ الصغير الصافي، احنا لعله نكون على خطر. ما جئنا لهذا المكان الا جاي نصحح يا شيخ. هذا اسمه تحصيل حاصل، يعني انا لا اشك انكم جئتم لمعرفه الحق واتباعه. لكن معرفه الحق يحتاج الى صبر. نعم. من الطالب والمطلوب معا. نعم. صحيح الله يفعله. لا يجوز يا أخي إجراء قسم على مال مورث قبل تحقق السبب الشرعي بقسمة الإرث. هو إيه؟ إيش قلت؟ الموت. نعم. ولذلك نخشى، والحالة هذه بالإضافة إلى أن هذا التقسيم لا أصل له في الشرع، مع ذلك نخشى أن يصدق على المستعجلين قول أحد الحكماء: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. لذلك لا يصح إجراء القسمة. نعم. واضح إلى هنا؟ نعم نعم. طيب، لكن ما من داء إلا وله دواء. يمكن إجراء قسمة ليست هي قسمة الإرث، وإنما هي قسمة الهبة. قسمة الهبة. قسمة العطية. لكن الثمرة تختلف تماما بين قسمة الإرث القائمة على شريعة الفرائض والمواريث وبين قسمة الهبة والعطية. قسمة المواريث كما ذكرت للذكر مثل حظ الأنثيين، أما الهبة والعطية فهما سواء. الذكر والأنثى سواء كما هو منصوص عليه في عموم قول حديث النعمان بن بشير. النعمان بن بشير رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي، جاء البشير وفي صحبته ابنه الصغير النعمان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، إني نحلت ابني فلانا، هذا وهو النعمان، وأوهبته هبة. قال: هل وهبت لإخوته مثل ما وهبت له؟ قال: لا. ثم ذكر قصة مختصرها أن أم النعمان لما وهب أبوه للنعمان تلك الهبة قالت: لا أرضى. الزوجة أم النعمان تقول لزوجها: لا أرضى حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الرسول عليه السلام قال: إني لا أشهد على يوم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في برهم لكم. من هنا العطية والهبة للأولاد لا بد من مراعاة فيه التشبيه. فإن كنتم ترون أن من صالح الذرية إجراء القسمة من أجل رفع النزاع الذي يقع كثيرا مع الأسف بين الورثة بعد تحقق السبب كما أشرنا آنفا، نعم، فيمكن إجراء القسمة لكن ليس على أساس الفرائض وإنما على أساس حديث نعمان بن بشير. حينئذ إذا جرت القسمة، فإن فرضنا أن عدد الإخوة الورثة فقط هم 10، فكل واحد له جزء من 110. ذكورا وإناثا. ذكورا وإناثا، هذا معنى الفرق. نعم. المذكور آنفا. نعم. حينئذ هذه الشركة إذا بارك الله فيها ونمى ربحها كل منهم يأخذ من الربح مثل الآخر. نعم. وهذه هي القسمة العادلة التي تنافي القسمة الضيزاء.